What? الله يا مولانا بارك عليك. الله اكبر. نعم بارك عليك. Oh, Thank you. اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر وانه خلق الله الله

الله اكبر يا نور على نور يا سلطان طلع الناس ما شاء الله أفمن هذا الحديث ترجون وتضحكون ولا تركون وأنتم سامدون Thank you.

ضايقت عليه. طلع حضرتك النادي اشكر الله. طبعا حظ لك تعليم حضرت النبي الله الله اكبر الله اكبر الله ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر. فدعا ربه فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وحدوه الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله

سلام يا خلق